بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء، فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا بنص القرآن. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وانفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه: لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلموا بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد. وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة وسموا الطلقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا، لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية، وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، سبق في الدرس الذي هو قبل الإجازة أن تحدثنا عن الواجب نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة محبتهم والترضي عنهم، ومن جهة سلامة القلوب نحوهم، كما قال أهل الإيمان: ربنا لا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأيضا جاء ما قرره السنة من جهة الإمساك عما شجر بين الصحابة، كما بين ذلك من خلال كلام شيخ الإسلام في كتابه الواسطية، وأن الكثير مما ذكر في هذا الخلاف الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص، وما كان فيه من أخبار صحيحة. فالصحابة رضي الله عنهم في هذا النزاع هم مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون رضي الله عنهم أجمعين. الله، تكلمنا عن مسألة سب الصحابة، ليس كذلك؟ يعني التفصيل ذكر شيخ الإسلام في الصار مسلول، ذكرنا ما ذكرنا. طيب، إذن لعل نشير إليه بعد قليل إن شاء الله. طيب، أخونا قرأ قول الله تعالى: الفقراء المهاجرين. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، اللي هم الأنصار كما لا يخفى، تبوأوا الدار اللي هي المدينة، والإيمان من قبلهم كما ذكر المفسرون كما هو واضح، من قبل ماذا؟ من قبل قدوم المهاجرين إليهم، من قبل قدوم المهاجرين إليهم. إلى أن قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. الآية، هذه الآية استدل بها الإمام مالك رحمه الله على أن من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له في الفيء نصيب، ليس له في الفيء نصيب، لأن الآية ذكرت أصحاب الفيء الذين يستحقونهم المهاجرون والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. هذا جاء عن الإمام مالك، قال: من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان في قلبه غل فليس له حق في الفيء. ثم تلا الآية الكريمة: للفقراء المهاجرين. الآيات أخرجه ابن عين في الحلية السادس صفحة 27 و300، وجاء أيضا بمعناه عن أبي عبيد، جاء بمعناه عن أبي عبيد القاسم بن سلام عليه رحمة الله. هنا لما قال رحمه الله: وهذه الآيات تتضمن الثناء هذه السطور الثلاثة مأخوذة من المنهاج نصا، الجزء الثاني صفحة 18. قال وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، ذكر حديث الخلاف اللي وقع بين خالد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فسبه خالد، جاءت رواية هكذا فسبه خالد، وجاء في المسند ما يبين ذلك. روى أحمد بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان بين خالد وبين عبد الرحمن كلام، فقال خالد لعبد الرحمن رضي الله عنهما تستطيلون علينا بأيام سبقتمون بها. يعني هذه الرواية تفسر إيش؟ ما قد يعد إيش؟ ما قد يعد سبا. هذا الذي قاله إيش؟ خالد تجاه عبد الرحمن، قال تستطيلون علينا بأيام سبقتمون بها. قال أنس فبلغنا أن ذلك ذكر المسلم، فقال دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إذن هذه الرواية تفسر ما جاء في كلمة السب هنا، أنه ماذا قال؟ قال تستطيلون علينا بأيام سبقتمون بها. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند الثالث، الجزء الثالث صفحة 66 و200. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد قال رجاله رجال الصحيح. طيب انتهينا من هذه المسألة. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا أنفقه في سبيل الله ما أدرك مد أحدهم، المد اللي هو ربع الصاع كما لا يخفى، ولا نصيفة. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك كما قال بعض الشراح أن ما ينفقه الصحابة يكون عن إخلاص وتجرد الله تعالى، وعندهم من الإخلاص والتجرد ما ليس عند من جاء بعدهم، هكذا قال البيضاوي فيما نقله الحافظ ابن حجر. إلا أن الحافظ يرى أن الجواب في ذلك أنه من شدة الاحتياج، يعني كون الصحابة على شظفهم وشدة فاقتهم وفقرهم، وهذا هو حال الصحابة في الجملة، فإذا أنفق أحدهم مع حاجته وشدة فقره إذا أنفق هذا المد ما بلغ مثل أحد ذهبا ممن جاء بعده، ولا مانع من هذا وذاك. فالحافظ بن حجر يقول أن, أن, أن, أن هذا الإنفاق صار له هذا المبلغ من الأجر والثواب والمنزلة لأنهم أنفقوا إيش وهم في إيش في شدة الاحتياج، هكذا قال الحافظ رحمه الله في الفتح. يبقى عندنا الكلام عن سب الصحابة رضي الله عنهم بإيجاز. عندنا ورد حديث ابن عباس مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أخرجه الطبراني في الكبير وابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني في الصحيحة في سلسلة الحديث الصحيحة. وكلام أهل العلم في سب الصحابة يطول، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يعني أوجز ذلك في آخر الصارم المسلوب، حرره وحققه. نذكر خلاصة في هذا، الخلاصة في هذا أن يقال أن سب الصحابة على يعني نقول على نوعين، إن سب الصحابة جمهورهم أو غالبهم، إن سبهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم كان يصف بأنهم ضلال أردياء كفار فساق، إن سبهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم فهذا كافر خارج عن الملة، فكفره ظاهر وبين، بل من شك في كفره فهو كافر، كذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول. الحالة الثانية أن يسب الصحابة سبا لا يقدح في الدين والعدالة، كأن يطعن في صفاتهم الخلقية أو يصفهم بالجبن ونحو ذلك، فهذا لا يكفر وإنما يعزر تعزيرا بليغا، كذا قال الشيخ رحمه الله. هذه الخلاصة في مسألة سب الصحابة. أيضا يلحق بهذا قضية مثلا لو قذف أم المؤمنين رضي الله عنها بما برئت منه فهو كافر خارج عن الملة بالإجماع، وكذا أيضا لو قذف سائر أمهات المؤمنين، لو قذفت الحفصة أو أم سلمة رضي الله عنهن قذفها ورماها بالفاحشة فهو أيضا كافر على القول الأصح، على القول الأصح. هذا خلاص ما ذكره الشيخ رحمه الله في يعني آخر الصارم المسلول لما عرض لهذه المسألة. هنا في حديث أيضا لا تسبوا أحدا من أصحابي، يعني هذا الوصف يعني فيه خصوصية، والكلام الذي قرأ أخونا الآن لما قال إن سلم يقول لخالد لا تسبوا أصحابي إلى آخر ما وقفنا عنده، هذا كله مأخوذ من المنهاج الثامن صفحة 31 و 400. لاحظ هنا ماذا قال شيخ الإسلام فيما نقل الشارح، قال: فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية اللي هو خالد رضي الله عنه، وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة. إذا كانوا مسلمين يقول لا تسبوا أصحابي، والخطاب لخالد، وخالد ممن أسلم قبل الفتح، ما هو من الطلقاء، مكانته أعظم، أسلم قبل فتح مكة، لكنه أسلم بعد إيش؟ بعد صلح الحديبية، ومع ذلك مسلم يقول له لا تسبوا أصحابي، فكيف إيش بمن يتطاول على الصحابة وهو ليس له أي نصيب من إيش من الصحبة؟ فالنهي في حقه أولى وآكد. والكلام الذي قاله الشيخ الإسلام هنا ونقل الشارح يعني أيضا هو قرره الحافظ ابن حجر لما قال رحمه الله، قال: قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، قال هذا يشعر بالخصوصية، فالخطاب كان لمن؟ كان للصحابة، الخطاب آنذاك للصحابة. وقد قال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، قالوا هذا كقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. وعرفنا أن الفتح هنا ما هو الفتح؟ ماذا؟ نعم، صلح الحديبية، كما في عند أبي داود مر بنا أنه سلم سئل أفتح هو؟ قال نعم، قال تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا. قال هذا يشعر بالخصوصية، فالخطاب كان للصحابة رضي الله عنهم، وقد قال لو أن أحدكم، وهذا كقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. وهذا يقتضي زجر من لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام عن سب من سبقه من باب الأولى. فإذا كان في هذا زجر في الحديث، فالزجر في حق من ليس له صحبة يكون آكد وأولى وأحرى، كذا قال في الفتح السابع صفحة 34. وعلى كل يعني كون يصل الأمر مثل بالطوائف كطائفة الرافضة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية، يصل بهم الأمر إلى الطعن في الصحابة وتضليلهم، لا شك أن هذه زندقة، وهذه ردة مغلظة، وكفر خروج على الملة، وإبطال للشريعة، بل طعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام. هذه قضية ممكن تكون واضحة عندنا وضوح الشمس في رابعة النهار، يعني لما يأتي واحد يطعن في الصحابة رضي الله عنهم يقول لهم كفار فساق ضلال أردياء، هذا طعن في في في طعن في في في طعن في في في القرآن الذي أثبت عدالتهم وأثنى عليهم، طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، إبطال الشريعة، هذه الشريعة ما جاءت عن طريق الصحابة. فكيف يأتي الآن للأسف بعض عندنا بعض المتسننة لا يزال البعض يتعمد البلاهة وإحسان الظن بهؤلاء القوم الذين يعني لا يرجون لله وقارا ولم يعظموا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا واضح، يعني كان واحد يسب الصحابة الذي مسلم يقول الله الله في أصحابي لا تسبوا أصحابي، ولا حديث في هذا متواتر فضلهم، ثم يأتي البعض الآن ومثل ما يقال بلغة العصر خارج التغطية، وينسى كل هالأمور هذه، وينسى الأدلة في فضلهم، وينسى يعني حماقات الرافضة التي كل ما لها تزداد، يعني تزداد صلفا ونزقا وحمقا. فالمذهب الرافضي كل ما له يزداد، يعني يزدادون جرأة ويزدادون إظهارا لزندقتهم، ومع ذلك لا يزال بعض المتسننة يعني يبلغ بهم الخور والجبن والضعف والجهل، إلى أنهم إيش لا يزالون يقولون أن هؤلاء إخواننا، ولا يزالون يقولون هؤلاء، البعض يقول والله هذا مذهب قديم. أي مذهب قديم؟ هو مذهب قديم ولا زال يتشبثون به. الرافض لا يزالون يعتزون ويعتدون بمراجعهم التي فيها هذا السب، يعني كتبه المعتبرة عندهم هي التي تقرر هذا السب، وهي التي تقرر الطعن في الصحابة، وكلما كان الصحابي أجل كلما طعنهم أشد، طعنهم في الشيخين أعوذ بالله، يعني لا يقوله لا اليهود ولا النصارى. وفي نفس الوقت من أساء في الإسلام وطعن في الإسلام تجدهم يعظمونه، يعني أين الدين أين العقل؟ يعني أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر وطعن عمر يعظمونه ويجلونه، وعمر يعني يذمونه أشد الذم، والصديق كذلك، وعائشة رضي الله عنها، وعثمان، وهكذا ونحو من الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. طيب تفضل شيخ. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، كانوا أكثر من 1400،

وعرفنا أن الصلح يعد فتحا كما في حديث الذي أخرجه داود أنه سلم سئل عن صلح الحديبة أفتح هو؟ قال نعم. هذا هو القول الراجح في هذا. هناك قول مرجوح ذكره المؤلف عندك أنه قالوا أن السابقين الأول هم من صلى إلى القبلتين، من صلى إلى بيت المقدس ثم صلى إلى بيت الله الحرام، وهذا قاله بعض الصحابة كما ذكر شيخ الإسلام، نسب إلى أبي موسى الأشعري وسعيد بن مسيب وابن سيرين وقتادة. جاء التعقيب والرد، قال هذا ضعيف لعدة أمور. أولا أن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، هذا واحد مكتوب عندكم لأن النسخ، لعل الأصواب ولأن كما مثبت في المنهاج، ولأن النسخ ليس من فعلهم، ليس من فعلهم الذي يفضلون به. والثالث أنه لم يدل على التفضيل به دليل شرعي، ما جاء دليل في تفضيل من صلى إلى القبلتين. لكن قضية أن السابقين هم الذين أنفقوا من قبل الفتح، فعندنا الآية الكريمة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وأيضا عندنا حديث أيضا إيش لا تسبوا أصحابي، هذا جاء في الذب عن عبد الرحمن رضي الله عنه وهو من إيش من السابقين الأولين رضي الله عنهم أجمعين. طيب إذن اتضح لك الآن أن هذا قول مرجوح لهذه الاعتبارات الثلاثة، أو قول ضعيف أن الصلاة القبلة المنسوخة ليس مجرده فضيلة، ولأن النسخ ليس من فعلهم، وأنه ما في دليل على تفضيل من صلى إلى القبلتين. الظاهر حنا الحالة السابقة كذا شيخ أبو سعد الثامن 431 اللي قبله، نعم الثامن ها. طيب ماشي. أما ما يروى عن سلم أنه قال أصحابك النجوم، فأيضا هذا كما ذكر عندك ضعيف، مأخوذ من كلام شيخ الإسلام في أيضا المنهاج الثامن 64 و300. هنا قالوا في صحيح مسلم عن جابر قيل لعائشة رضي الله عنها إن ناسا يتناولون أصحاب سلم إلى آخره. قال عندك المحقق هنا لم نجده في مسلم بعد البحث ولا في المصادر الأخرى التي بين أيدينا. بعض طلبة العلم يعني أعطانا هذه الفائدة، قال إن هذا الأثر الذي بين أيدينا والذي قالوا عنه أنه لم نعثر عليه أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد الجزء 13 صفحة 51 و100، وأيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق. أنا ما رجعت تاريخ دمشق لكن يمكن نعطيكم لحالة ونتأكد منها، في الجزء 44 صفحة 87 و300، صفحة 87 و300. وأورده ابن الأثير، أورده ابن الأثير في جامع الأصول، أورده ابن الأثير في جامع الأصول في الثامن صفحة 54 و500. إذن هذا الأثر أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق، والله أعلم. نرجع للكتاب. قال وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس، هو قال عندك هنا ابن عباس، وذكر محقق أنه جاء في بعض المرويات أنه أسند إلى من؟ إلى ابن عمر، والمؤلف ينقل عن شيخ الإسلام، شيخ الإسلام في المنهاج عزاه إلى ابن عمر، وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عمر كما جاء في المنهاج الجزء الثاني صفحة 23، الجزء الثاني صفحة 23. قال تسبوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. المؤلف يبدو أنه يعني اختصر الأثر، جاء بعد هذه العبارة لا تسبوا أصحاب محمد فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون، فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون رضي الله عنهم. من التحقيقات ابن تيمي في هذا المقام في شأن منزلة الصحابة، قال رحمه الله القدح في السابقين الأولين رضي الله عنهم قدح في نقل الرسالة أو فهمها أو اتباعها، قدح في نقل الرسالة أو فهمها أو اتباعها. وقال أيضا شعار أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف، وكان كثيرا ما يورد عبارة الإمام أحمد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل لما قال أصول السنة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا شيخ الإسلام قال بين الرافضة والقرامطة والاتحادية اشتباه، يعني بينهم تشابه يجمعهم أمور، منها الطعن في خيار الأمة وما عليها للسنة، فالطعن في الصحابة من القواسم المشتركة بين الروافض والباطنية والاتحادية. هذه النقول كلها من مجموع الفتاوى الرابع صفحة 102 و103 و155. وأصول السنة التمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم، الشيخ الإسلام ذكر في غير موطن، ومنها كتابه الذي طبع بعنوان نقض المنطق صفحة 86. أورد عندك حديث عمران بن حصين. عندنا مسألتان في حديث عمران. الأولى قضية أن عمران أشك، يقول فلا أدري أذكر قرنين بعده أم ثلاثا، لكن يمكن لا يخفى على الكثير منكم أن أكثر الروايات جاءت إيش بأنها ثلاث قرون. أكثر روايات، نعم جاءت رواية بالقرن الرابع، لكن الكلام عن أكثر الروايات الصحيحة جاءت بالجزم، اللي هي القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، قرن الصحابة، قرن التابعين، قرن تابعي التابعين. يبقى الكلام في قضية قرن الصحابة أو قرن التابعين أو الذين قرن تابع التابعين، إيش حده، إيش ضابطه؟ شيخ الإسلام رحمه الله يضبط هذه القرون بإيش، بماذا؟ بجمهور هذا القرن. فلما تقول مثلا قرن الصحابة فالعبرة إيش؟ بماذا؟ بجمهورهم. فما دام أن جمهورهم على قيد الحياة فهذا إيش؟ يعتبر إيش؟ قرن الصحابة. كذلك أيضا لما تقول مثلا قرن التابعين فهو باعتبار إيش؟ جمهور التابعين، أو كونهم هم الغالب أو الأغلبية، وهكذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله الاعتبار في القرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه، وجمهور الصحابة يقول انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة. فيقول قرن الصحابة، طبعا لاحظوا اعتبار كما سمعنا اعتبار جمهور، ولا سيأتي كلام مثلا ابن حجر أن مثلا عندك أبو الطفيل توفي سنة 110 من الهجرة، لكن هذا الضابط الذي ارتأاه شيخ الإسلام واختاره أن العبرة إيش بجمهورهم، يكون هذا العصر السائد فيه أنهم ماذا هم إيش الصحب الكرام. فيقول قرن الصحابة يعني انتهى بإيش يعني نهاية الخلافة الراشدة، خلافة علي، وهذا سنة 40 عام الجماعة، هذا قرن الصحابة. وجمهور التابعين يقول انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة. لاحظ كيف يقول الشيخ، وجمهور التابعين انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وعبد الملك، عبد الملك مروان. يعني هذا لما تحدد بالسنين، يعني من سنة 64 إلى سنة 73 من الهجرة، فقرن التابعين ينتهي في هذا الحدود ما بين 64 من الهجرة إلى 73 في الهجرة، وقت إمارة ابن الزبير وعبد الملك في الشام. جمهور تابع التابعين ينتهي كما يقول الشيخ في أواخر عهد بني أمية. جمهور تابع التابعين ينتهي في أواخر عهد بني أمية، ودولة بني أمية سقطت سنة 32 و100، آخر خليفة أموي اللي هو مروان بن محمد. هذا كلام شيخ الإسلام ذكرناه لكم وهو منقول من الفتاوى العاشر صفحة 57 و300. الحافظ بن حجر يبدو أنه يتوسع في هذا ويأخذ القرن باعتبار إيش آخر من يموت من الصحابة أو من التابعين أو من تابعي التابعين. فالحافظ أولا يقرر أن القرن المراد به هنا في حديث عمران، القرن هنا ليس المراد به مدة زمنية، وإنما المراد به أهل زمان واحد اشتركوا في أمر مقصود. أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر مقصود. فلما نأتي كلام الحافظ رحمه الله فيقول أن قرن الصحابة ينتهي بهوات إيش آخر صحابي اللي هو أبو الطفيل، ويبقى النزاع متى توفي سنة 100 من الهجرة ولا 110. فيعني تستطيع أن تقول على طريقة الحافظ أن قرن الصحابة ينتهي سنة كم؟ 100 أو 110 من الهجرة. قرن التابعين ينتهي بوفاة إيش آخر إيش تابعي، ويقدر الحافظ رحمه الله يعني قرابة قرن التابعين من إلى لما نقول هناك 110، قرن التابعين يقول من 70 إلى 80 سنة. فلما نقول 100 فيكون قرن التابعين ينتهي سنة كم؟ 170 من الهجرة أو سنة إيش؟ 180، يعني على حسب الخلاف في قضية إيش آخر تابعي توفي. قرن تابع التابعين ينتهي، يعني قرن تابع التابعين قرابة 50 سنة، 50 سنة، فينتهي كما حدد الحافظ ينتهي سنة 220. فلاحظ يعني الحافظ توسع في القرون الثلاثة، فهو يرى أن القرن الثالث ينتهي سنة كم؟ 220 من الهجرة. شيخ الإسلام ينتهي يقول سنة كم؟ 132 من الهجرة. والحافظ يقول يعني يقول إن بعد سنة 220 فعلا ظهرت البدع وغلظت واشتدت. فمثلا القول بخلق القرآن الذي تبناه المأمون ومن جاء بعده ما ظهر إلا إيش بعد هذه السنة سنة 220 والله أعلم. هكذا قال الحافظ رحمه الله في الفتح الجزء السابع صفحة 5 فما بعدها. طيب نتجاوز هذا. هنا الآن ذكر عندك أثر مسعود رضي الله عنه. أثر مسعود ذكر عندك المحقق تخريجه الذي هنا لما قال عندك هنا فما رأه المسلمون. المراد بالمسلمين هنا المراد بهم من الصحب الكرام، يعني لأن بعض الجهلة أو أشباههم يعني يستحسن البدع بناء على هذه، يعني ما دام الإسلام يرون ذلك حسنا فهو حسن. لا، المراد بالمسلمين هنا إيش؟ الصحب الكرام. بدليل أنه قال ماذا؟ قال وقد رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. لا سيما مسعود معروف، يعني هو من أشد الصحابة إيش في التحذير من البدع، هو الذي كان يقول إيش اقتصاد في سنة خير من إيش من اجتهاد في بدعة رضي الله عنه. شيخ الإسلام طبعا هو أورد هذا الأثر في الذب عن الصحابة، وكذا أيضا الأثر الذي مر بنا اللي هو إيش من كان مستنا فليستن بمن قد مات، ردا على ابن المطهر الرافضي البغيض اللي كان يسمي شيخ الإسلام في مواطن ابن المنجس. فهذا الرافضي البغيض يصف الصحابة رضي الله عنهم بأنهم إيش يصفهم بإيش بالجهل ويصفهم بما إيش بالحرص على الدنيا. فجاء الكلام هذا يعني أن الصحابة هم أعلم الناس، من كان مستنا فليستن بمن قد مات. ثم قال مسعود قال أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة وأعمقها علما، أبرها قلوبا، قلوب طاهرة تبتغي الله الدار الآخرة. فكيف قال عنهم أنهم يعني يريدون الدنيا؟ ثم قال شيخ الإسلام بعدما ذب عن الصحابة الكرام قال فإنك لا تجد في طوائف أهل القبلة أعظم جهلا من الرافضة ولا أكثر حرصا على الدنيا. هكذا في المنهاج الجزء الثاني صفحة 87. وقال أيضا رحمه الله استطرادا في شناعة الرافضة قال إنما ظهرت الفتن في الإسلام من الشيعة فإنهم أساس كل شر وفتنة، وهم قطب رحى الفتن، وأبعد الناس عن الطائفة المنصورة هم الرافضة لأنهم أجهل وأظلم طوائف أهل الأهواء. كذا في المنهاج السادس صفحة 64 و300. وقال أيضا في موضع ثالث أصل الرفض من وضع زنادقة منافقين مقصودهم الطعن في القرآن والرسول الإسلام. يعني خلاصة وجيزة، أصل الرفض من وضع زنادقة. سيأتي أنه الذي وضع هذه البذرة النكدة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم نفاقا. يقول لك أصل الرفض من وضع زنادقة، الزنادقة مع المنافقين مقصودهم الطعن في القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام والإسلام. هكذا في المنهاج السابع في الصفحة التاسعة. هنا لما ذكر قضية قال لا نفرط في حب أحد، نعم نحن نحب الصحابة رضي الله عنهم ونجلهم ونقدرهم، لكن لا يصل هذا الحد إيش إلى مجاوز حد أو الغلو أو مثلا أن يعني تصرف لهم عبادة فننزلهم منزلة اللائقة بهم دون غلو أو إفراط. ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فالرافضة يتبرؤون من جمهور الصحابة وعندهم هذا المذهب الفاسد، يقولوا إيش لا ولا إلا ببراء، يعني يقول لا يمكن أن تولي عليا إلا إذا تبرأت من إيش من أبي بكر وعمر. ولهذا جاءت عبارة السلف اللي سمعناها جاءت عن بعض الصحابة والتابعين لما قالوا الشهادة بدعة، البراءة بدعة إلى آخره. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك عن هذه العبارات، فقال الإمام أحمد رحمه الله قال البراءة أن تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه البراءة لا شك أنها بدعة. والولاية بدعة، أن تتولى بعضا وتترك بعضا. والشهادة، الشهادة اللي هي بدعة، أن تشهد على أحد أنه في النار، أن تشهد على أحد أنه في النار. كذا قال الإمام أحمد رحمه الله كما جاء في السنة الخلال الجزء الأول صفحة 79 و400، وأيضا جاء بمعناه في الرابع صفحة 87. طيب تفضل يا أبو سعد. وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان لأنهم امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص، وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازة. وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك. طيب، هنا لما ذكر عندك حديث عبد الله مغفل قال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، من أحبهم فبحبي أحبهم، يعني إنما أحبهم لماذا؟ لحبي إياهم، هذا معناه من أحبهم فبحبي أحبهم، أي إنما أحبهم لحبي إياهم. وقيل قول آخر إنما أحبهم لحبهم إياي، لحبهم إياي، كذا قال المناوي في فيض القدير. هنا عندنا مسألة محل إشكال بالنسبة لي والله أعلم. هنا الآن الإمام ابن أبي العز عليه رحمة الله يتعقب الطحاوي، فالطحاوي الآن ماذا قال؟ قال حب الصحابة حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فكما سمعنا أن ابن أبي العز يقول كون الطحاوي رحمه الله قد سمى حب الصحابة إيمانا، هذا مشكل عليه، مشكل على من؟ على الطحاوي. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الطحاوية يخرج العمل عن مسمى الإيمان، يخرج العمل عن مسمى الإيمان كما هو مذهب الأحناف مرجئة الفقهاء، ومر بنا كما ذكر عندك هنا أنه قال الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فأخرج العمل. هذا ما قرره الشيخ الشارح رحمه الله. وشيخ الإسلام له في في في في المنهاج نص يؤيد هذا على أن الأحناف يخرجون عمل القلب، لأن الآن الحب كما هو معلوم عمل قلبي. فشيخ الإسلام قال في المنهاج الخامس صفحة 88 و200 قال أخرج فقهاء المرجئة، وكلمة فقهاء المرجئة يعني هي مرجئة الفقهاء. وشيخ الإسلام يعني تعرفون عنده تجوز العبارة، مرة يسمون الأحناف مرة مرجئة الفقهاء، فجاء هكذا النص قال أخرج فقهاء المرجئة أعمال القلوب، هكذا في المنهاج. هذا الكلام الذي يتفق مع تقريرات الشارح، لكن الذي يعكر على هذا كله أننا نجد أن شيخ الإسلام ومن قبله الأشعري لما ذكروا مقالات المرجئة يعني أن الأحناف ليسوا كذلك، ما وصل الأمر بالأحناف إلى هذا الانحراف. فلما ننظر مثلا كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام، وننظر مثلا أيضا التسعينية، نجد فيها خلاف ذلك. أقرأ عليكم عبارات شيخ الإسلام التي جاءت في الإيمان الأوسط التي تعكر على التقرير السابق. يقول رحمه الله في كتاب الإيمان الأوسط ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان كما نقله أهل المقالات عنهم كالأشعري في المقالات. وقال أيضا عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب، قال حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك، وإنما نازع في ذلك جهم بن صفوان. هذا كله في الإيمان الأوسط الموجود في الفتاوى السابع صفحة 43 و500 وصفحة 50 و500. فتلحظ أن الشيخ يقرر أن يقول كيش أن جمهور المرجئة عامة المرجئة على أن عمل القلب داخل في تعريف الإيمان، والنص الثاني أظهر وأوضح لأنه قال لم ينازع في ذلك لمن إلا الجهم، فالجهم واضح مذهبه، الجهم صفوان أخرج عمل القلب من تعريف الإيمان، الإيمان عنده المعرفة فقط. فعند الجهم لو أبغض الله نسأل الله العافية ما دام أنه يعرف أن الله ربه لو أبغض الله تعالى فيكون مؤمنا. ولهذا نجد الإمام أحمد ونجد أن وكيعا وأبا عبيد كلهم يكفرون الجهم لهذه المقالة الشنيعة. يعني يبعد أن الأحناف يصل بهم الأمر إلى هذا الحد، خاصة العبارة شيخ الإسلام يقول عامة، وشيخ الإسلام نقل كلام الأشعري، وشيخ الإسلام يحتفي بالأشعري لما تأتي المقالات ومقالات الفرق، فشيخ الإسلام يعني يعظم الأشعري من جهة أنه يعني أصح وأدق من مثل من الشهرستاني والغزالي ومن يعني فنقله أدق. فعدة مواطن يعني هو يقول أنه يرجع عليه الغلط، لكن يبقى مقالة الأشعري هو يعني في الجملة هو أدق وأفضل من مثلا ما كتبه الشهرستاني أو الغزالي عندما يورد المقالات. أيضا عندنا نص ثالث في التسعينية، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في التسعينية يقول: عامة أئمة المرجع، لاحظ يقول عامة أئمة المرجع، الذين يجعلون الإيمان مجرد ما في القلب أو ما في القلب واللسان. لم يقولك ما في القلب واللسان، ينطبق على الأحناف ولا ما ينطبق؟ ما رأيكم؟ الآن تعريف الإيمان عندهم ماذا؟ كما نقل الطحاوي هو إيش؟ إقرار باللسان وتصديق بالجنان. فيقول عامة أئمة المرجع الذين يجعلون الإيمان مجرد ما في القلب أو ما في القلب واللسان، هذا ينطبق على الأحناف. قال: يدخلون في ذلك محبة القلب، هذا نص صريح، يدخلون في ذلك أي في الإيمان محبة القلب وخضوعه للحق. هكذا في التسعينية الجزء الثاني صفحة 72 و300. فهذه من المسائل التي في نظري مشكلة. يعني قد يقول قائل: هذا ابن أبي العز الحنفي، حنفي هو أدرى منك بالمذهب، لكن تبقى الإشكالات التي ذكرها لكم في هذا المقام. لكن يمكن نقول كما قلنا سبق حصل مدارسة في المسألة حتى نخرج من الإشكالات والتعقيب على التعقيب، يمكن يقال أن كلام ابن أبي العز يعني يستقيم ويكون كلاما متوجها، أن يكون هذا من باب الإلزام، يكون من باب الإلزام، فهذا ما لا إشكال فيه. ما وجه الإلزام؟ يعني أن ابن أبي العز يعني يريد أن يلزم الطحاوي أو الأحناف، فيقول أنتم ما دام أنكم أدخلتم عمل القلب فأدخلوا إيش؟ عمل إيش؟ الجوارح. أنتم الآن تقولون حب الصحابة إيمان وهذا عمل، فأنتم بين أمرين، يا يعني إما أن تدخلوا عمل الجوارح في تعريف الإيمان كما أدخلتم عمل القلب، وإما أن تخرجوا عمل القلب كما أخرجتم إيش؟ عمل الجوارح. فإذا أدخلتم عمل الجوارح كما أدخلتم عمل القلب صرتم أهل السنة المحضة، وإن أخرجتم عمل القلب كما أخرجتم عمل الجوارح صرتم من؟ صرتم مع من؟ صرتم جهمية. فهذا يستقي، لا سيما في حسب ما أعرف والله أعلم، أنك لما تنظر إلى الأحناف يعني في قضية المكفرات تجد أن الأحناف في قضية المكفرات القولية هم أشد المذاهب، يعني عندهم شدة في هذا الباب. فتجد جمل المكفرات التي يصفون بأنها مكفرات قولية يحكمون عليها بأنها كفر وردة ومروق عن الملة، ينظرون من جانب الاستخفاف، أن هذه العبارة فيها استخفاف فيها هزوء، ولا شك أن قضية الاستخفاف يعني ينافي عمل القلب، الاستخفاف ينافي التعظيم. فكون مثل المكفرات تجد أن جمل المكفرات ترجع إلى الاستخفاف والاستخفاف ينافي التعظيم، هذا مما يؤكد أن القوم يعني يجلون عمل القلب. اللهم إلا ما ودنا نحن نكثر الشكوك والتفريعات، إلا إن كان الأحناف يعني يقال أنهم فعلا هم يعني عمل القلب يعني هم يثبتونه ولا يجادلون فيه، لكنه إيش لا يدخلون إيش ضمن التعريف، مثل ما أنه إيش في عمل الجوارح على مقر الشارح عمل الجوارح يعني يقول لا بد من العمل، ليس كذلك؟ يقول لا بد من العمل، وأن من ترك العمل عاصي الله تعالى ورسوله، لكنه إيش لا يدخلونه ضمن التعريف. يعني هذا بعض الإشكالات اللي أحببنا نذكرها في هذا المقام، والله تعالى أعلم. طيب تفضل. قوله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. قال الشارح: اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار، فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار، والدليل على إثباتها بالنص أخبار، من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأنها تريد الموت، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وذكر له سياقا آخر وأحاديث أخر، وذلك نص على إمامته. وحديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، رواه أهل السنن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه قال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع. وفي رواية قال: ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر ليكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقد رجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذ ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: على منبري لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقى إن في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك. وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه لأنه لم يجتمع الناس في زمانه بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. طيب، الآن عندنا الكلام أيها الأخوة الكرام فيما يتعلق بثبوت خلافة الصديق، بما ثبتت؟ فكما تلاحظون عندنا قولان أو ثلاثة. فعندنا من يقول أنها ثبتت بالنص، والذين قالوا بالنص منهم من قال بالنص الجلي الصريح، ومنهم قال لا بالنص الخفي اللي هو يعني الإيماء والإشارة، ومنهم من قال لا، أن خلافة الصديق إنما ثبتت إيش بالإجماع والاختيار، أن الصحابة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واختاروا أبا بكر خليفة للمسلمين. هذه ثلاثة أقوال عند أهل السنة. قال عندك هنا: فذهب الحسن البصري وجمع من الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة. هذا جاء عن الحسن، وأيضا قال به جماعة من أهل الحديث، وهو رواية عند أحمد، واستدلوا بقضية إيش يعني كما سيأتي أنه سلم قدمه في الصلاة، قالوا هذا إشارة، إشارة إيش إلى أنه إيش هو الخليفة، أنه سلم أمر بأن تسد جميع الأبواب إلا خوخة أبي بكر. هذا القول الأول. القول الثاني قال منهم من قال بالنص الجلي يعني النص الصريح، وهذا أيضا قال به طائف من الحديث، وقال به ابن حزم وابن حامد. قال: وذهب جماعة من الحديث والمعتزلة والأشاعرة إلى أنها ثبت الاختيار. نعم، ثبت الاختيار لما اجتمعوا في سقيفة بني سعد واختار الصديق رضي الله عنه. والقول الثالث يعني أيضا مثل ما ذكرنا، قال به جماعة من الحديث والمعتزلة والأشعرية. والقول الثالث اختيار القاضي أبي يعلى، اختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة. هذه الأقوال الثلاثة التي سمعناها ذكرها شيخ الإسلام في المنهاج الأول صفحة 86 و400، وأيضا في الفتاوى 35 المجلد 35 صفحة 47. بعدها ذكر رحمه الله الآن الأدلة على من قال بالنص، سواء كان نصا جليا أو نصا إيش خفيا. عندنا حديث جبير بن مطعم لما المرأة جاءت لمسلم فقال قالت: فإن لم أجدك قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا الحديث احتج به ابن حزم على أنها ثبت إيش بالنص الجلي. يقول ابن حزم في الفصل: وهذا نص جلي على استخلاف الصديق، وهذا نص جلي على استخلاف الصديق، كذا في الفصل الجزء الرابع صفحة 77 و100. والنووي رحمه الله يقول: ليس فيه نص على خلافته وأمر بها، بل هو إخبار بالغيب الذي أعلمه الله تعالى. ليس فيه نص على خلافته وأمر بها، بل هو إخبار بالغيب الذي أعلمه الله تعالى، أعلمه الله تعالى. هكذا في شرح على مسلم الجزء الخامس عشر صفحة 55 و100. لكن هذا الحديث لما قالوا هذا نص على إمامته، يعني هذا لما قال تجدين أبا بكر هذا في رد على الشيعة، واضح ما قال تجدين علي رضي الله عنه، علي ورضي الله عن الصحابة، ولهذا قال الحافظ رحمه الله عن هذا الحديث قال فيه رد على الشيعة في زعمهم أنه نص على علي والعباس. الرافض يقول أنه نص على علي وطائفة الراوندية سيأتي معنا ذكرهم. طائفة الراوندية قالوا إيش؟ أنه نص على من؟ نص على العباس. الحديث الثاني لما قال عليه السلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. هنا بعض العلماء قال هذه في إشارة، يعني قال هذا قالوا أن هذا إيش يعتبر نص يعني خفي وفي إيماء وإشارة إلى إيش؟ إلى أمر الخلافة. هذا ذكره صاحب تحفة الأحوذي. الحديث الثالث واضح أنه سلم عزم أن يكتب كتابا ثم ترك ذلك، وسيأتي أنه لماذا ترك ذلك، لأن هذا أمر ظاهر بين، أمر ظاهر بين أحتاج إلى كتاب، بدليل أنه قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وفي لفظ قال أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر، هكذا جاءت رواية أحمد. أيضا هنا عندك لما في تقديم الصلاة الإمام أحمد قال إنما أراد الخلافة، الإمام أحمد يقول إنما أراد الخلافة، وأيضا هذا قاله الأشعري أبو الحسن، يقول كون الصديق يقدم في الصلاة دليل أنه أعلم الصحابة. يقول الأشعري تقديمه يعني تقديم الصديق أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام ودليل على أنه أعلم الصحابة. طبعا قضية الصديق أعلم الصحابة هذا محل إجماع، وفي المنهاج الشيخ الإسلام ذكر أن ذلك حكاه غير واحد، فالصديق هو أعلم الصحابة رضي الله عنه. قال ودليل على أنه أعلم الصحابة وأقرأهم لما ثبت، وجاء الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم يأم القوم إيش؟ يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم إيش؟ بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم إسلاما، هكذا في البخاري ومسلم. فلاحظ الآن يعني هذا الكلام البديع للأشعري لما يقول دليل على أنه علم الصحابة. لهذا ابن كثير ماذا قال بعد ما نقل هذا الكلام؟ قال هذا الكلام الذي قاله ابن حسن هذا الكلام يكتب بماء الذهب، ثم أضاف فائدة أكثر قال ثم قد اجتمعت هذه الصفات كلها في الصديق، يعني الصديق ما هو فقط أعلم، هو أعلم وأيضا كذلك أقدم إسلاما وهو أكبر سنا رضي الله عنه، هكذا قال الحافظ ابن كثير في البداية الخامس صفحة 65 و200. يأتي عندنا حديث أبي هريرة بقول عليه السلام بين أنا نائم قال ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين. الذنوب هو الدلو العظيم، بعض العلماء قال الذنوب والذنوبين المراد إيش؟ مدة الخلافة، وكثير منهم قال هذا، تعقب الحافظ وقال هذا لا يسوغ، لأن الصديق إيش خلافته كم؟ سنتين وزيادة، يعني لو كانت المسألة بالسنين كان قال إيش ذنوبين إيش أو ثلاثة. قالوا في نزعه ضعف، نزعه ضعف، بعضهم فسر الضعف هنا إيش في نزعه يعني مهل ورفق. قال والله يغفر له. من كلام الشراح في هذا نذكر من باب الفائدة، طبعا رؤيا الأنبياء وحي هذا واضح، وهذا قاله الشافعي رحمه الله في هذا المقام. أما في قوله عليه السلام وفي نزعه ضعف قالوا إشارة إلى قصر مدته، مدة خلافة الصديق شهرين وبضعة أشهر، وعجلة موته وشغله بحروب الردة عن الفتوح الذي بلغه عمر في طول مدته. وقال النووي رحمه الله في قوله عليه السلام والله يغفر له قال هذا دعاء من المتكلم، أي أنه لا مفهوم له. قالوا فيه إشارة إلى قرب وفاة الصديق، إشارة إلى قرب وفاته، نظير ما جاء في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قلت هذا كذا يقول الحافظ رحمه الله، يقول قلت ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى قلة الفتوح في زمانه أنه لا صنع له فيه، لأن سببه قصر مدته، فمعنى المغفرة رفع الملامة عنه، فقوله والله يغفره أي أنه لا لوم عليه في ذلك رضي الله عنه. أيضا في قوله وفي نزعه ضعف، شيخ الإسلام كلام الحافظ هذا كله في الفتح السابع صفحة 39 فما بعدها، شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير أشار إلى يعني فائدة، وقال لما قالوا في نزعه ضعف أن عمر أقوى من جهة العمل، والصديق أقوى من جهة إيش؟ الإيمان. وأيهما أكمل؟ لا شك أن من كان أقوى إيمانا أكمل من كان إيش؟ أقوى عملا. وقوة إيمان الصديق واضحة لما إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم توفي، هو الذي كان راسخا ثابتا، وهو الذي تلا الآية الكريمة: ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله. عمر على على على على مقاماته حصل عنده ذهول أمام هذا المصاب الجلل. قضية حروب المرتدين هو الذي وقف وانشرح بقية الصحابة له، وقالوا أن لما مات مسلم يعني كنا يعني ذكروا حالهم من الضعف، فما زال الصديق يعني يعني يعني يشجعنا حتى صرنا إيش؟ كالأسود، وكنا كالثعالب من الخوف والهلع لما ارتد أكثر أهل الجزيرة. رضي الله عن الصديق ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية، يعني يعمل عمل، حتى ضرب الناس بعضا. ضرب الناس بعضا مذكور عندك في العاشية، إشارة إيش؟ إلى امتلاء الحيضان وحصول الخير في خلافته رضي الله عنه. حديث لو كنت متخذا من الأرض خليلا، ذكر الحافظ بن حجر قال: قال الخطابي وابن بطال قال فيه إشارة قوية إلى استحقاق الصديق للخلافة، وهذا فيه إشارة كون تسد كل الأبواب التي تفضي المسجد إلا خوخة الصديق اللي هو الباب الصغير، هذه إشارة إلى أنه هو المستحق للخلافة، هكذا في الفتح السابع صفحة 14. هنا لما قال في حديث أبي بكرة ثم رفع الميزان، يقول صاحب عون المعبود قال: تأويله رفع الميزان انحطاط رتبة الأمور وظهور الفتن، وظهور الفتن بعد إيش؟ بعد مقتل عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال بعدها: فبين رسول الله أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة، ثم بعد ذلك ملك، وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه لأنه لم يجتمع الناس في زمانه. العبارة التي قرأناها هذه السطور الثلاثة إلى أن قال لم ينتظم في خلافة، هذا من كلام شيخ الإسلام في المنهاج الجزء الأول صفحة 13 و500. المحقق تعقب هنا قال: يرد على ما فهمه الشارح حديث سفينة، فنقول ما أورده المحقق ليس ليس ليس بذاك، فالشارح أصلا يعني وتبعا لشيخ الإسلام هو احتج بحديث سفينة، أليس كذلك؟ سيأتي معنا حديث سفينة، فالشارح ما يخفى عليه حديث سفينة في قضية أن خلافة علي خلافة إيش؟ نبوة، لما قال عليه السلام خلافة نبوة 30 عاما أو 30 سنة. لكن مقصود الشارح تبعا لشيخ الإسلام أن علي رضي الله عنه لم يجتمع الناس عليه، وهذا أمر يعني ما في إشكال، لا يعني لا ما في تعارض، فخلافة علي هي خلافة نبوة، لكن هل اجتمع الناس عليه؟ لا، ما اجتمع الناس عليه، أهل الشام ما كانوا معه، وما كان علي رضي الله عنه يعني يعني خليفة يعني يعني له شوكة وقوة، بدليل أنه ما استطاع إيش أن يقتصش من قتلة عثمان رضي الله عنه، فما كان الأمر إيش مستقر له، فهي خلافة نبوة لكن إيش لم يجتمع الناس عليه. يقول شيخ الإسلام في هذا المقام من باب التوضيح يعني، يقول رحمه الله: وما جاءت به الأخبار النبوية الصحيحة حق كله، فالخلافة التامة التي أجمع عليها المسلمون وقوتل بها الكافرون وظهر بها الدين كانت خلافة الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، وخلافة علي اختلف فيها القبلة، يعني أن أهل الشام نازعوا في ذلك. قال: ولكن هذا لا يقدح في أن علي كان خليفة راشدا مهديا، ولكن لم يتمكن كما تمكن غيره. هذا الكلام في المنهاج الجزء الرابع صفحة 400. طيب لعلنا نقف عند هذا، نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.